المجيد كل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو العربي التي نخوض غمار مستواها الثاني في هذه الآونة. وكنا قد بدأنا في الدرس الأول في هذا المستوى في مراجعة سريعة مررنا فيها على المتن، ويعني استحضرنا بعضا من المعلومات التي سبق لنا درسها. وتوقفنا في اللقاء السابق عند ختم علامات الرفع وعلامات النصب. قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات. وتقدم الكلام معنا ان الخفض عند المؤلف والجر، الخفض هو الجر، والجر ايضا تقدم الكلام انه هو اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل، علامته الكسرة وما ناب عنها، وهذا قدمنا له الكلام في المستوى الفائت. قال: وللجر او وللخفض ثلاث علامات. اذا المؤلف يقول ان الخفض له علامات ثلاث: الكسرة والياء والفتحة. اذا علامات الجر الثلاثة هي الكسرة والياء والفتحة. ثم يفصل الكلام على مواضع هذه العلامات. قال المؤلف: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض. طبعا الكسرة هي العلامة الأصلية للجر كما أسلفنا، الجر علامته الأصلية إيه؟ الكسرة، ماشي. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض، يعني للجر، في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف. قوله المنصرف خرج به الاسم غير المنصرف، او الذي يسمى الاسم غير المصروف، او الذي يسمى الممنوع من الصرف. شرحنا الممنوع من الصرف في اخر درس في المستوى السابق، و تكلمنا ان الممنوع من الصرف باختصار شديد وبشكل بسيط، لان الذي يريد ان يمارس هذا الباب علي ان يرجع للدرس السابق، وقد هو موجود تفريغا وصوتيا لانني قد يعني شرحت اغلب الكلام عليه في الدرس الماضي. خير الدكتور شريف، دكتور شريف حبذا انا عايزك بعد الدرس، حبذا انا عايزك في الخاص بعد الدرس لو كنت موجود، يعني بعد اقل من الساعة ان شاء الله. أقول الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يصرف، ومعنى الصرف التنوين، يعني الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الممنوع من التنوين. جيد في صوت معي؟ الإخوة تنتعش كده. إذا الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون. على سبيل المثال: رجل، هل هذا اسم ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف هو رجل. لا، ليه؟ لأن التنوين موجود. محمد رسول الله، ممنوع من الصرف؟ محمد ممنوع من الصرف؟ ليس ممنوعا، لأنه اسم مصروف، اسم مصروف. الممنوع من الصرف لا ينون. طيب، لكن التنوين كما لا يخفاكم ليس علامة إعرابية. يعني هل لما نعرب محمد رسول الله نقول مبتدأ مرفوع بالتنوين ام مرفوع بالضمة؟ التنوين هو شيء لفظي، ماشي، يظهر في النطق اصلا، لكن العلامة هي الضمة. اللي يعنينا الممنوع من الصرف ليس فقط انه لا ينون، لا، الذي يعنينا الممنوع من الصرف انه ليس ككل الاسماء. الاصل في الاسماء كما قلنا انها تجر بالكسرة ان كانت مفردة، وتجر بالياء ان كانت الاسماء مثناة او جمعا مذكرا سالما. ده الاصل. تقول مررت بالرجل، مجرور بالكسرة سليم. مررت بالرجلين، اثنين مثنى، يا مجرور بالياء اكيد. ومررت بالمسلمين، مررت بالمسلم، مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين. اذا كما نرى الان انه الاسم المجرور اذا وجد سبب لجره واسباب الجر ثلاثة لا غير كما ذكرنا قبل ذلك، يجر بالاضافة وبالتبعية وبحرف الجر، انه يجر اما بالكسرة اصالة او بالياء نيابة. صحيح. طيب، الممنوع من الصرف يخالف هذا، لا هو يجر بالكسرة ولا يجر بالياء، انما يجر بالفتحة، انما يجر بالفتحة. اذا هناك نوعان من الاسماء تتخالف فيهما علامة الاعراب على سبيل التضاد، بالعكس خالص. احنا عارفين ان الجر بالكسرة هذا بالجر بالفتحة، عكسه جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. احنا عارفين ان النصب بيكون بالفتحة، ان الرجل قوي. طب تقول ان المسلمات، لا، ان المسلمات قويات. رأيت المسلمات، سمعت المؤمنات، كويس. اذا تعرف انه جمع المؤنث السالم او الجمع المزيد بالالف والتاء كما يقول المحققون، هذا الجمع ينصب بالكسرة، عكسه الممنوع من الصرف بيجر بالفتحة، بيجر بالفتحة. خلاص. تقول مررت بمساجد عظيمة. الله، بمساجد، لا بمساجد عظيمة، لأن مساجد ممنوع من الصرف. خلاص. تقول إن قوم إبراهيم كذبوا، هذا مضاف إليه، قوم إبراهيمي، لا، إنه ممنوع من الصرف، لذلك يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وقلنا إن النوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسم، يعني النوع من الصرف إما أن يكون علما أو يكون وصفا. العلم يعني اسم. خلاص. وقلنا إن الأعلام إذا أضيف إليها بعضا من الأسباب والعلل تمنع من الصرف. أشهرها إيه؟ أشهرها العجمة. العجمة يعني أن يكون العلم أعجميا، يعني أجنبيا، زي إبراهيم، كويس، وزي إسحاق، وزي يعقوب. تقول مررت بيعقوب وإبراهيم وإسماعيل إلى آخر ذلك. إلا العلم الأعجمي الثلاثي، يعني الذي يتكون من ثلاثة حروف أوسطها حرف علة ساكن، زي لوط ونوح، فهذه يجوز فيها الوجهان. تقول مررت بلوط أو بلوط، وكما قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فنونه، ممنوع من الصرف لكنه لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط، أوسطه واو معتلة نون، أرسلنا نوحا إلى قومه، ولوطا أيضا ورد منونا. ايه كمان من الاعلام؟ العلم المؤنث، علم المرأة ايضا يكون ممنوعا من الصرف. تقول مررت بفاطمة، مررت بمن؟ مررت بفاطمة، جيد؟ لا تقول مررت بفاطمة، لان فاطمة تقول ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، يعني علم ومؤنث، علتان اجتمعتا فيه. خلاص. ايه كمان؟ قلنا العلم المعدول. ايه العلم المعدول ده؟ هو كل علم على وزن فعل، كل علم على وزن فعل، زي عمر وزفر. خلاص. وهبل وذهل، كل الاعلام ديت ممنوعة من الصرف. تقول ويروى عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب، رغم ان هو بدل من كلمة امير، يروى عن امير المؤمنين عمري، لا، عمر بن الخطاب. ويروى عن عمر ابن الخطاب، خلاص. لماذا يمنع من الصرف؟ نقول لأنه علم، علم معدول. ما معنى معدول؟ يعني علته العدل. ما معنى العدل؟ يعني ذلك العلم مغير مبدل مصرف عن صيغته الأصلية. ففعل أصلها فاعل، عمر أصلها عامر، وزحل أصلها زاحل، وزفر أصلها زافر، إلى آخر ذلك. جيد. فلأجل هذه العلة التي هي العدل سمع عن العرب أنهم يمنعونه من الصرف، فيقولون عمر، يقولون عمر، وأيضا يجرونه بالفتحة. يجرونه بإيه؟ بالفتحة. خدنا إيه كمان؟ خدنا العلم إذا كان مركبا. العلم إذا كان مركبا، مركبا يعني إيه مركبا؟ قلنا أن يكون مركبا تركيبا مسجيا. إيه التركيب المسجي ده؟ قلنا التركيب المسجي أن الكلمة بتتكون، العلم الاسم يتكون من كلمتين مزجتا وخلطتا وركبتا في بعضهما بحيث تصيران كلمة واحدة، كحضرموت وبعلبك وسيبويه ومعد كرب وأشباه هذه الأسماء. خلاص ماشي. معد كرب، المقدام بن معد كرب، عمرو بن معد كرب، الشعر مشهور. فيها طريقتان في الكتابة، الأصح أن توصلا. معدي كرب يكتب هكذا، معدي كرب ماشي. تقول مررت بمعدي كرب، خلاص، وذهبت إلى بعلبكة. معي؟ كل ذلك يجار بالفتحة. وتقول العلة لأنه ممنوع من الصرف لعلتي العجمة والتركيب المسجي. وتكلمت عن أنواع التركيب أنها ثلاثة، إسنادي وإضافي ومسجي، في الدرس السابق، الدرس الأخير من المستوى الفات. طيب آخر حاجة قلناها، نعم كويس، في أخوات مذكرين، العلمية بزيادة الألف والنون كعثمان وعدنان وسلمان، خلاص، وبدران. كل علم زيد فيه ألف ونون كروان إن كان علما، إن لم يكن هو اسم الطائر، إن كان علما على عاقل يمنع من الصرف. تقول مررت بعثمان، تقول عن عثمان رضي الله عنه، رغم إن عن حرف جر، لكن لا تقول عن عثماني، خلاص ماشي. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال كذا، خلاص. واضح. دي مراجعة سريعة على الأعلام الممنوعة من الصرف. قلنا إن العلم، خلاص، إنه ممنوع من الصرف إما أن يكون أعلاما أو يكون أوصافا. ماشي. وذكرنا أهم هذه العلل التي تكون مع الأعلام فتمنعها من الصرف. نعم، على وزن الفعل، لكنه قليل الآن مستخدم في العربية. يعني مثلا من يسمى بيشكر، قبيلة عربية، بطن عربي مشهور، يشكر. وتضمر، تضمر بالدال، تضمر، خلاص. ويغوث ويعوق، خلاص ماشي. لما تقول مر العرب بصنم يغوث ولا يغوث؟ يغوث، لأن أصله من الفعل غاث يغوث، من الفعل الثلاثي، لا الثلاثي المزيد، لأن الثلاثي المزيد أغاث مضارعه يغيث بضم الأولى وإبدال الواو ياء، أغاث يغوث، لكن غاث يغوث مثل عاث يعوث. ماشي. المهم إن هذه الأسباب الستة هي التي تمنع العلم من الصرف. لكن هل العلم فقط هو النوع من الصرف؟ لا، أحيانا تكون هناك بعض الكلمات ليست أعلاما، هي أوصاف، هي أوصاف تمنع أيضا من الصرف، وبعضها مشترك مع الاسم في الأسباب. نعم، مثل أحمد. المهم العلم، عفوا، الوصف المختوم بالالف والنون كشبعان وريان وجوعان وغضبان وسكران، كل هذه الاعلام تكون ممنوعة من الصرف. فتقول مررت برجل غضبان، لما يجيك سؤال مررت برجل غضبان ام غضبانا ام غضبانا، ايهم الصواب؟ الفتحة فقط. طب لماذا انت تقول ينصب بالفتحة، لماذا ليس غضبانا؟ مررت برجل غضبانا. لانه ممنوع من الصرف، لا يلون، فالفتحة فقط. تقول وهذا نعت مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ للوصفية وزيادة الالف والنون. للوصفية وايه؟ وزيادة الالف والنون. ماشي؟ طيب وايه كمان؟ قلنا الوصفية والعدل، كما قلنا العالمية والعدل، هناك ايضا الوصفية والعدل. خلاص؟ لما تقول مررت برجال اخر فعدة من ايام اخر في الاية، ها ذكروني، فعدة من ايام ايه؟ ها الحفاظ اخرى. الله، طب هذا نعت لايامه، يا مجرور بالكسرة، ما باله منصوب؟ نقول لا ده مش منصوب، هو مجرور ولكن علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف. ما أعله فمنعه من الصرف؟ نقول لك الوصفية، الوصفية والعدل. ايه العدل ده؟ لان اصل اخر اخر، اصل فعل فاعل عمر عامر، ايضا اخر اصله اخر، خلاص، فعدل عنه من فاعل الى فعل. ماشي؟ ايه كمان؟ قلنا الوصفية ووزن الفعل، زي ما قلنا على احمد ويشكر وكذا، ايضا احيانا يكون الوصف على وزن الفعل، كما تقول مررت بأفضل منك. مررت بأفضل، أفضل هذا على وزن الفعل، أو بأعلم منك، أنت تقول أنا أعلم الحق من الباطل، هذا هنا فعل. لكن صيغة التفضيل التي هي على وزن أفعل، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه في القرآن. لماذا رغم ان الباء موجودة لماذا جرها بالفتحة؟ لانه ممنوع من الصرف، لانه وصف على وزن الفعل، لانه وصف على وزن الفعل. ماشي؟ اذا قلنا الوصفية ذات الالف والنون، قلنا الوصفية والعدل، قلنا الوصفية ووزن الفعل. هناك ايضا، نعم سليم، هناك بعض الكلمات تكتفي علة واحدة، يعني لا يجب ان يكون علما وكذا او وصفا وكذا، كل هذه الاسماء التي ذكرناها سواء كانت اعلاما او اوصاف كلها ممنوعة من الصرف لعلتين. يعني ما اقول لك عثمان، ما علة منعه من الصرف؟ تقوم تقول لي ايه؟ تقول لي لانه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الالف والنون. ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الالف والنون، يبقى في كم علة منعته من الصرف؟ كم علة بالنصب على الاستفهام، بالجر على التمييز والتكسير، كم علة احاطت بهذا الاسم المسكين فمنعته عن حقه الطبيعي في الحياة كاسم معرب، جعلته بدلا من ان يكون اسما معربا يعني متمكنا امكن في الاسمية الى اسم معرب متمكن غير امكن، ما يقدرش يبقى منون. علتين اللي هما العالمية وزاد الف والنون. طب لما اقول اليس الله بأعلم بالشاكرين، ما الذي منع لفظ اعلم من الصرف وجره بالفتحة بأعلم بالشاكرين؟ ايه العلل التي احاطت بهذا الوصف بهذا الاسم. حاجتين، حاجتين الوصفيه ووزن الفعل. يبقى كم عله؟ اذا كل الاسماء التي تقدم ذكرها علتان تركبتا في الاسم فمنعته من الصرف. لذلك يقول النحاة علتان تقومان بالاسم تمنعه من الصرف او تمنعه من الجري. لو حد متخصص تخصص عليه يقرأ في كتاب سيبويه، سيبويه يسمي ممنوع من الصرف، يسميه الاسم الذي لا يجري، الذي يجري والذي لا يجري. المصروف يجري والذي لا يجري هو الممنوع من الصرف، ماشي؟ لان الصرف التنوين يجري في اللسان، رجل، خلاص. لكن لما تقول فاطمة كان اللسان لا يجري. طيب هناك بقى نوعان اذا الذي تقدم ذكره، اعلاما او اوصافا، كلها تمنع من الصرف لعلتين، الا اننا وجدنا العرب يمنعون من الصرف نوعين اخرين لعلة واحدة، لكن النحاة قالوا هذه العلة تقوم مقام علتين، هي وحدها تكفي، يعني علة واحدة تكفي، يعني الاخريات علة واحدة لا تكفي، لكن هذه او هذين النوعين، لكن هذين النوعين علة واحدة تقوم مقام العلتين، ماشي. النوع الاول ما كان جمعا، انتوا عايزين ديت؟ طيب الاول ما كان مؤنثا بعلامة تأنيث غير التاء، ماشي، وهي ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، كما تقول مررت بحمراء، لتصف مؤنث، ماشي، سواء تصف مؤنث عاقل او غير عاقل، تصف امرأة او تصف قبة او تصف دجاجة، المهم انك تصف انه يكون مؤنث. مررت بحمراء، لا مررت بحمراء، خلاص. لا احنا المقصود بتاع التأنيث، احنا كلامنا في الاسماء، كلامنا في الاسماء، خلاص. التاء المفتوحة لا تكون علامة التأنيث الا مع الافعال، اللي هي التأنيث الساكنة، التأنيث الساكن، خلاص. لكن تاء التأنيث في الأسماء هي التاء المربوطة، أو ما تسمى بهاء التأنيث عند قدامى النحاة، خلاص، ماشي. لا ما كانش في الرسم القرآني، رسم القرآني أمر آخر. عصمة وحكمة وعزة وأمثال هذه الأسماء هي أعلام أعجمية على الصريح من قولي النحاة، اصلها عصمة وحكمة وكذا، وهي اعلام تركية، خلاص، لان الاتراك يبسطون التاء، لانه لغتان عند العرب في الوقف على تاء التأنيث المربوطة، الافصح الوقوف عليها هاء، فتقول رحمة وعصمة، ولغة اخرى عند العرب يقفون عليها بالتاء، يقولون رحمة وعصمة، فالاتراك كتبوها تاء، ماشي، واللغتان حكاهما ابن هشام في قطر الندى. لا احنا كنا الان ممنوع من الصرف هذا في الاسماء مش في الافعال، فكلمنا عن التاء التأنيث المبوطة. نحن نقول الاسم الذي تقوم به علة واحدة تقوم مقام العلتين فتمنعه من الصرف، الاول ان يكون مختوما بألف التأنيث الممدودة او المقصورة، يعني ان يكون مؤنثا بعلامة غير تاء التأنيث، ماشي. ومن المختوم بتاء التأنيث دوت يطلع ايه؟ يطلع اما علم او وصف، صح؟ ان كان علم ممنوع من الصرف ولا لا؟ إن كان علم يمنع من الصرف أم لا؟ يمنع. قالت فاطمة ولا فاطمة؟ قالت فاطمة، مررت بفاطمة. طيب لو كان وصف يمنع من الصرف أم لا؟ إن كان وصفا يمنع من الصرف أم لا؟ لا يمنع. تقول مررت بمسلمة، صحيح، تائبة، عابدة، مؤمنة، لكن الوصف المؤنث اللي يمنع من الصرف هو ما كان مختوما بغير تاء التأنيث. ايه هي علامات التأنيث في اللغة؟ هي تاء التأنيث. علامات تأنيث الأسماء: تاء المربوطة، تاء التأنيث المربوطة، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث الممدودة زي حمراء وخضراء وحسناء وشوهاء وجرباء، كل الكلام ده ليه فعلاء التي مؤنثها أفعل: أحمر، حمراء، أجرب، جرباء، وهكذا. وألف التأنيث المقصورة دي هدى، خلاص هذه في آخرها ألف مقصورة، ماشي. طيب، فلما نقول مررت بحمراء، إذا حمراء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ليه؟ لأن آخره ألف التأنيث الممدودة. علة واحدة فقط هي التي منعته من الصرف، أو ألف التأنيث المقصورة. لما تقول مررت بحبلى، مررت بحبلى هذا اسم مؤنث آخره ألف تأنيث مقصورة. مررت بحبلى، كيف نعرب حبلى؟ الذي يعربها إعرابا نموذجيا كاملا، يعني يكون طالبا مجتهدا. مررت بحبلى، كيف يعربها؟ مررت بحبلى، ها؟ لا انا عايز حبلة بس. عشان حد يعرف حبلة ولا في بطنها. اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها للتعذر. حبلة مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الفتحة. فين التاء المربوطة طيب؟ ده آخره ألف مقصورة، قلنا ده بتاعت هدى وحبلى ونعمة، ها؟ وأخرى، طيب الإعراب إيه الإعراب الصح؟ هو اسم النوع من الصرف، متفقون؟ إحنا قلنا في الدرس إنه الاسم إذا كان آخره ألف مقصورة، ألف تأنيث مقصورة، إيه النوع من الصرف؟ يبقى النوع من الصرف. وجه مجرور قبله باء، إذا هيكون مجرور. ولقد درسنا إنه ممنوع من الصرف يجر بالفتحة، إذا هو مجرور بالفتحة. لكن هنا مشكلة إنه آخره ألف، والألف لا تظهر غير الحركات، إذا الإعراب هيكون مقدر. إذا هذا المثال يعني فيه جزئان، لذلك يعني مثلنا به. اذا ستقول هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة. فتحة ما هي؟ ظاهرة الالف لا تظهر عليها حركات، لا تظهر عليها فتحة ولا ضمة ولا كسر، خلاص. وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسر لانه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. إيه علة منعه من الصرف؟ لأنه مختوم أو لانتهائه بألف مقصورة، ألف التأنيث المقصورة. واضح؟ ها واضح؟ ها اللي عنده مشكلة يكتب ثلاثة. لا مش لازم نقول اعراب عن الكسره، لكن بيفضل لما نقول اعراب نيابي، يعني نقول مثلا المسلمون مؤمنون، لما تعرب المسلمون تقول المبتدا مرفوع بالواو، يفضل لكن لا يجب انك تقول مرفوع بالواو نيابه عن الضمه، لان كل هذه العلامات نيابيه ليست اصليه في الاعراب، لان الاصل في الرفع الضمه، يعني الاصل انك تقول مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم وهكذا، لكن لا إشكال، ماشي. منقوص زي غواش وأباهية، مررت بغواش. طيب مش عايزين نزيد في هذه المسائل، المثال دي صعبة، فأنا تركتها هملا. لما هتقول غواش، لما تقول مررت بغواش هتقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص نيابة عن الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه صيغة منتهى الجموع. خلاص، فالحركة المقدرة موجودة، بس موجودة على الياء لأن أصل الكلمة الغواشي، لكن الياء محذوفة من الاسم نكرة واسم المنقوص إذا كان نكرة تحذف الياء. والقاعدة عند النحاة والصرفيين أن المحذوف لعلة كالموجود. ماشي يا أختي كروان؟ المحذوف لعلة كالموجود، هذه قاعدة عند النحاة، دي قاعدة مهمة جدا طلاب الصوت العليا في اللغة لها يعني تتابعات ولها نتائج كثيرة. المحذوف لعلة كالموجود، يعني ممكن نقدر عليه حركات وكل حاجة كأنه موجود طالما كان محذوفا لعلة ليس محذوفا على وجه الاعتباط. ماشي، نرجع بقى لكلامنا تاني، كلام الحلو بتاعنا. خلاص، اذا عرفنا ان هناك نوعان من الاسماء تقوم فيهما علة واحدة مقام العلتين. الاولى ان يكون مختوما بألف تانيث الممدودة او المقصورة. العلة الاخرى ان يكون الاسم جمعا على صيغة منتهى الجموع. ايه صيغة منتهى الجموع دي؟ الجمع قد يجمع في العربية كما تجمع سيد على سادة، وتجمع سادة على سادات، ورجل على رجال، ورجال على رجالات. يعني يمكن ان يجمع الجمع، ماشي، يمكن. لكن على القول القائل انه جمع صاحب صحب وجمع صحب اصحاب، على القول بهذا، وان كان طائفة من الصرفيين مالوا انه كلمة الصحابة اسم جمع ليس جمع اصلا، انه غير قياسي. الان هناك صيغة عند الصرفيين والنحويين جميعا اتفقوا انها لا تقبل الجمع، يعني هي اخر ما يتوصل اليه في الجمع، عشان كده سموها صيغة منتهى الجموع، للجمع الذي لا يمكن جمعه. ايه الصيغة دي؟ قالوا هو الجمع الذي في صوت، هو الجمع الذي على وزن مفاعل او مفاعيل، مفاعل او ايه او مفاعيل، ماشي، ملوش علاقة بالمفاعيل والمفاعيل، ملوش علاقة بالعروض، يعني ملوش علاقة بالهزك، ماشي، مفاعل او مفاعيل. بمعنى اخر هو كل جمع شوف، كان ثالثه ألفا، ماشي، وكان بعده حرفان أو ثلاثة ثانيهم الياء. مين ده ثاني؟ كل جمع كان ثالثه ألفا، زي ما انتم شايفين في مفاعل ومفاعيل، عد واحد اثنين ثلاثة الثالث ألف، تمام، وكان بعده يعني بعد ألف ديت حرفان مفاعل عين لام اثنين أو ثلاثة أوسطهما ياء. شفت ازاي؟ لا ما تتخضش، عايز تحفظه كده تحفظه، مش عايز تحفظه كده تقول مفاعل أو مفاعيل. زي ايه؟ زي مساجد، حقيقي مساجد على وزن مفاعل، وزي مفاتيح على وزن مفاعيل، أو مفاتح جمعان قياسيان، ومقابر ومصابيح ومراسيل ومجازيب ومنادر ومحافر ومزاور ومتاحف. معايا يا جماعة؟ فتقول مررت بمساجد عدة، مررت بمساجد ومتاحف ومنابر ومصابيح ومحاريث يصنعون له ما يشاء من ايه؟ من محاريث، حرف جر اهو، ما يشاء من ايه؟ من محاريث. طب ما سألتش نفسك ازاي بعد من ومنصوبة؟ لا مش منصوبة، هي مجرورة. يهيأ لك هي مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف على صيغة منتهى ايه؟ على صيغة منتهى الجموع. كويس، على صيغة منتهى الجموع. كل ذلك كل ما تقدم ذكره عن النوع من الصرف مقيد بقيد مهم، وهو ألا يرد المجموع من الصرف معرفا بأل أو الإضافة. فإن عرف المجموع من الصرف بأل أو بالإضافة، اوعى تقول لي يصرف، أزعل منك، لأن الاسم المعرف بأل أو بالإضافة ما بيتنونش أصلا، ما تقولش البيت المسجد. لكن اللي هيحصل له إيه؟ اللي يهمنا الإعراب، يكسر، ما فيش اسمه يكسر، يجر بالكسرة، غلطونا بقى، يجر بالكسرة. تقول مررت بالمساجد ولا بالمساجد؟ اختر، مررت بالمساجد، بالمساجد، يجر بالكسرة، مررت بالمساجد. اقرا معايا كده، ولا تباشرهن وانتم فين؟ وانتم عاكفون في المساجد. ضحك علينا، قال لنا بيتنصب بالفتحه ممنوع من الصرف والكسره ايه؟ لا معلش، هو ايه؟ معرف دل، فلا تظلمني. خلاص، وانتم عاكفون فين؟ في المساجد. خلاص، خلاص. تقول مررت بافضل منك. طيب مررت بالافضل منك؟ لا خطا، مررت بالافضل منك. طالما خلاص عرفته، ماشي. طيب مررت بمساجد الحي، اهو مش معرف بال، نجره بالفتحة، مررت بمساجد الحي. لا خطأ، هو معرف بالاضافة بعدين مضاف اليه، مررت بمساجد الحي. طيب مررت بافضل الرجال، مش معرف بال اهو، سيبنا في حالنا. لا معرف بالاضافة، الرجال مضاف اليه، مررت بافضل الرجال. لقد فقدت مصر اليوم رجلا من افضل الرجال واعز الرجال واشجع الرجال، خطاب رئيس السادات في وفاة عبد الناصر. ليه جرى كل دول؟ عشان كان عارف ان هم ايه، ان هم مضاف، ان كل هذه الاسماء مضافات الى مضاف اليه. خلاص، تاني، اذا كل احنا نحن نوع من الصرف انسه في احكم الحاكمين. خلاص، نعم، اليس الله باحكم الحاكمين؟ لا، باحكم الحاكمين، انه مضاف ومضاف اليه، ماشي. اذا ممنوع من الصرف، مش هيصرف ولا حاجه، لكنه سيجر في احسن تقويم. اي نعم، سيجر بالكسره ان كان معرفا بالالف واللام، ان كان ما انا بقول اهو، ان كان معرفا بالالف واللام او كان معرفا بالاضافه. بالاضافه، مفهوم؟ ماشي، مفهوم. احنا كده ضيعنا اكتر الحصتين في ايه؟ في مراجعه اللي فات، بس عشان تبقوا ايه؟ فبعد كده هنجري طبعا، لان في كلام هو حاطه بعد كده في المتن ملوش كبير فائده يعني. معروفه يا جماعه، انا عايز اوضح حاجه. انا فاهم ان انت مش فاهمه، بس ده يستلزم ان انا اشرح ممنوع من الصرف كله تاني. فانا شرحته. كلمه داخله متاخر. اسمعي الدرس ان شاء الله، لو في اي اشكال في الدرس القادم انا اجيب عنه. كان شرحت ممنوع من الصرف كله، اللي يعنيه طالما انت دخلتي الان ان الممنوع من الصرف ان كان معرفا بال او بالاضافه انه يجرب الفتحه. بس كده، دي المعلومه الجديده. ايه هو الممنوع من الصرف بقى؟ هو ما سبق الكلام عليه في الدرس الان. طيب، واخيرا اريد ان اوضح للاخوه اصحاب العناء ان هناك لغة فصيحة مشهورة في بطون كتب النحو عند العرب تجيز صرف الممنوع من الصرف. تمام؟ مش هتبقوا سعداء برضه. وعلى ذلك قرأ من قرأ من القراء قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين، إنا أعتدنا للكافرين، لا مش كويس، يجب الاقتصار الآن على اللغة الفصيحة. لكن نحن نقول ذلك لماذا؟ ليحسن توجيه بعض النصوص القديمة أو بعض قراءات القرآن الكريم، لأن هناك علاقة وثيقة بين قراءات القرآن الكريم والوجوه النحوية. لذلك بعض النصارى السفلة، وكنت قد تكلمت عن في رسالة كتبها بعضهم 25 خطأ لغة في القرآن الكريم، ربما الإخوة سجلوها. وكان إحدى حاجاته قال لك أنه ورد في القرآن صرف الممنوع من الصرف. ده كان مذاكر ثانوي، قال لك أنه ورد في القرآن صرف الممنوع من الصرف. ماشي، فين ده؟ في الموضعين اللي في سورة الإنسان إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طبعا قراءة حفص سلاسل ممنوع من الصرف عادي منصوب بالفتحة مفيش تنوين، لكن ورد في قراءة سبعية إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إذا ورد مصروفا وغير مصروف، وكلاهما لهجان عربيان جاريان على سنن العربية. وقوله تعالى كانت قوارير قوارير من فضة، أيضا وردت مقروءة كانت قواريرا قوارير قواريرا من فضة. خلاص ماشي. ولحفص وجهان في الوقوف على قوارير وسلاسل، إما بالوقف مراعاة للرسم كانت قواريرا، أو الوقف مراعاة لللفظ كانت قوارير، وكلاهما لحفص. واحدة من طريق الشاطبية، ثانية من طريق روضة ابن المعدل. ماشي، وده مش موضوع. قال كده احنا خلصنا نوع من الصرف، واحنا بنقول هناك بعض العرب يجيز صرف الممنوع من الصرف. يجيز يعني يقول مررت بمساجد وزرت مساجدا، لا اشكال عندهم في هذا. طوائف من العرب خلاص من بطون الحجاز كأسد وكلب يجيزون صرف الممنوع من الصرف. ماشي. طيب، والقرآن فيه الفصيح والأفصح، فيه ما هو فصيح فقط وفيه ما هو أفصح. قال ماشي، هي الألف ثابتة في الرسم، لكن اخذ لقاء بحفص إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني لن يصرفوها، لكن ورد في قراءات أخرى بالصرف. قال المؤلف وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض يعني الجر في ثلاثة مواضع. بص حتى بيقول ايه هنا في ثلاث مواضع، ليه قال ثلاثة مواضع مع انها مضاف اليه وما يصحش؟ المفروض يقول ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، ليه قال في ثلاثة مواضع؟ لانها ممنوعة من الصرف مضرورة بالفتحة. ماشي، على وزن مفاعل، مواضع على وزن ايه؟ مفاعل. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. إذا كل كلامنا دوت كنا نشرح قول المؤلف ايه؟ المنصرف. هو ده كان موضوعنا، انه قوله المنصرف خرج به غير المنصرف. ليه؟ لأنه بينصب، لأنه بيجار بالفتح. قال إذا الموضع الأول أيها الإخوة لجر الاسم متن الرومية، الموضع الأول لجر الاسم، ليه بقول الاسم؟ عشان ما حدش يتحفني يقول لي طب والأفعال؟ أنبسط أنا إن قلنا الأفعال لا يدخلها الجر، صحيح؟ فالاسم المفرد المنصرف هو اللي يجر بالكسرة، يعني أي اسم ما تتوافرش فيه العلل اللي احنا ذكرناها، زي رجل تقول مررت برجل ولا مررت برجل؟ رجل دي ينطبق عليه اي شيء من احنا قلناه؟ ما ينطبقش عليه شيء. خلاص، مررت بامرأة، دخلت الى مسجد، ما فيهوش اي حاجة، ما فيهوش اي علة، اسم سليم. لا هو علم معاه اي علة من علل الستة، ولا هو وصف مع علة من علل، ولا هو جمع على مصير مثال الجموع اللي هو مختوم بألف مقصورة أو ممدودة للتأنيث، ما فيهوش حاجة خالص. اسم سليم، اسم أمكن بيسموه كده، المعرب المصروف يسمى متمكن أمكن، والاسم الممنوع من الصرف يسمى متمكن غير أمكن، لأن التنوين بيدي قوة للاسم في اللغة يجعله متمكن من الاسمية. أما المبني فبيسمى غير متمكن أصلا، هو اسم غير متمكن. قال وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير الايه؟ المنصرف. جمع التكسير زي ايه؟ قلنا تعريفه هو الجمع الذي لا تسلم فيه بنية المفرد، بيتكسر المفرد زي رجل ورجال. طب لما اقول مررت برجال صحيح ولا خطأ؟ مررت برجال صحيح ام خطأ؟ اهو مررت برجال، مررت برجال صحيح ام خطأ؟ مررت برجال، يعني هل الجر يكون بالفتحة ام لا؟ عادي، ماذا خطأ؟ هيا أبا سفيان، الشيخ يقول جمع التكسير المنصرف، هذا جمع تكسير. طب ليه بالفتحة؟ احنا الجمع الوحيد اللي قلنا انه بيجر بالفتحة ها هو جمعه ها صيغة ايه؟ محدش عارف، صيغة منتهى الجموع. عشان كده الشيخ بيقول جمع التكسير المنصرف خرج به ايه؟ غير المنصرف اللي هو صيغة منتهى الجموع. يبقى اي جمع، اي جمع تكسير مش على وزن منتهى الجموع يجر بالفتحة عادي. ذهبت الى بلاد كثيرة، ماشي، ومررت باسفار عديدة وايام طويلة، ونظرت الى كتب كثيرة ونساء كثيرة وجموع غفيرة. كل ديت، كل هذه الاسماء جمع، وجمع تكسير، ان الجمع السالم المذكر بيجرب الياء زي ما قلت كما سنقول. اذا جمع التكسير بيجرب الكسرة دائما الا الحالة واحدة فقط، ان كان ممنوعا من الصرف. امتى يكون ممنوع من الصرف؟ ان كان على صيغة منتهى الجموع. لذلك الشيخ قرر كلمة المنصرف ليخرج بها الممنوع من الصرف. فبيقول الاسم المفرد المنصرف عشان يخرج به الاعلام والاوصاف ممنوع من الصرف للعلة التي ذكرناها. وقال وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف يخرج به جمع التكسير الذي على صوت منتهى الجموع. طبعا جمع الذي على صوت منتهى الجموع لا يكون ابا غالم، هو دايما جمع تكسير، لان مفاعل ومفاعيل ديت ليس اخرها واو ونون ولا ياء ونون. ماشي يا اخوان؟ واضح. مفاعل ومفاعيل منتهى الجموع ده كله جمع تكسير اصلا. سمعت الى مشايخ عدة، مشايخ ولا مشايخ؟ المشايخ خلاص، انه جمع تكسير على صوت منتهى الجموع يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال فاما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، بالكسرة طبعا، احنا قلنا برجال وبلاد وكتب وجموع، قلنا كل جموع التكسير باوزان القلة واوزان الكسرة التلاتة والعشرة كلهم بيجروا بالكسرة الا صيغة منتهى الجموع اللي هي مفاعل ومفاعيل. كل جمع ثالثه الف بعدها حرفان او ثلاثة اوسطهم ياء. قلنا طيب مهم انه بيقول وجمع التكسير المنصرف، اذا جمع التكسير المنصرف المصروف الذي ليس ممنوعا من الصرف البتة ايضا يجرب الايه؟ الكسرة. وجمع المؤنث السالم، جمع المين؟ جمع المؤنث السالم. مررت بالمسلمات، مررت بمسلمات، اذا نكرة او معرفة في كلتا الحالتين يكون مجرورا بايه؟ بالكسرة. ماشي؟ خلاص؟ طيب ايه الفرق بين رأيت المسلمات ومررت المسلمات؟ ما الفرق بينهما؟ مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات، ما الفرق بينهما؟ كلاهما مجرور، او الظاهر انه مجرور، يعني ما الفرق بينهما؟ انه رأيت المسلمات ده مش مجرور، اياك ثم اياك، خلاص هو منصوب، مفعول به منصوب، لكنه منصوب علامة نصبه الكسرة، لأن المؤنث جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بالألف والتاء مطلقا بينصب بالإيه؟ بالكسرة. إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات، معطوف على اسم إن المنصوب. ده جمع المؤنث السالم. طيب وأما الياء فتكون علامة للخفض، إذا العلامة الثانية للخفض أو الجر هي الياء. أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، فين؟ في ثلاثة مواضع. إيه هم دول؟ في الأسماء الخمسة. قال أبوك، عرفنا إن هو مرفوع بالواو، إذا الأسماء الخمسة بترفع بالواو. عرفنا. وسمعت أباك، يا كان بينصبوا بالألف. ومررت بأبيك، إذا الأسماء الخمسة أو الستة كما قلنا بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، اسماء معربه بالحركات على الراجح. خلاص، اسماء معربه بالحروف عفوا على مذهب الجمهور، خلافا لسيبويه والجماعه الذين وابن خروف، ماشي، ان هي معروفه معربه بالحركات المقدره. خلاص، اذا مررت بابيك اسم مجرور بماذا؟ مجرور بالياء لانه اسم من الاسماء الخمسه، لانه اسم من الاسماء الخمسه. مررت بابيك واخيك وحميك وفيك وذي مال وانيك رواتب. خلاص، الاسماء الست. قال في الاسماء الخمسه وفي التثنيه والجمع. في التثنيه زي ما قلنا، مررت بالمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنتين، اذا المثنى مذكر كان او مؤنثا. مررت بالمؤمنين والمؤمنتين والمؤمنين. الجموع في اللغه، الاسم في اللغه اما ان يكون مفردا او مذكرا للرجال يعني مذكر او الاناث يعني المؤنث، او يكون جمعا للتكسير او جمعا للمؤنث السالم او جمعا للمذكر السالم. الاسماء كم نوع في اللغه من حيث الافراد والتثنيه والجمع؟ الاسماء كم نوع؟ سته، اما مفرد او مثنى بنوعيه او جمع بثلاثه انواع. اذا الجموع في العربيه ثلاث انواع ما لهمش رابع. اي اسم جمع، اما يكون جمع تكسير او جمع مؤنث سالم او جمع مذكر سالم. في باب الجر اللي احنا بندرسه الان، الاسم ان كان جمع تكسير، الاسم ان كان جمع تكسير بيجر بالكسره الا لو كان ممنوع من الصرف، اللي هو صيغه منتهى الجموع مفاعل مفاعل. خلاص، اذا الاسم لو كان مفرد مصروف مش ممنوع من الصرف يجر بالكسره، ولو كان مثنى، لو كان مثنى بيجر بالياء. وان كان جمع، الجمع ثلاث انواع، الجمع نوع ثلاث انواع. اسالكم، جمع التكسير بيجر بايه؟ جمع التكسير بيجر بايه؟ بالكسره، بس بشرط ان يكون مصروف منصرف. جمع المؤنث السالم بيجر بايه؟ جمع المؤنث السالم مسلمات ومؤمنات وتائبات واسطبلات وكتانات، بيجر بايه؟ مش بينصب بايه؟ يعني نقول مررت بمسلمات ولا بمسلمات ولا نقولها ازاي؟ بيجر بالكسره يا اخوه، بيجر بالكسره عادي. ايه الانتكاسه؟ الجر بالكسره احنا لسه قايلين ان الجر بالكسره في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم بجر بالكسره عادي، مررت بالمسلمات. طيب، يبقى احنا كده خلصنا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم بيجر ايه؟ دي انواع الجموع الثلاثة. جمع المذكر السالم بيجرب ايه؟ زي المسلمون كده، بيجرب الياء. مررت بالمسلمين، بالمؤمنين، بالموحدين، بالمتقين. ده الجر، ماشي. اذا يقول فاما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. واما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. واما الفتحة العلامة الثالثة والاخيرة، واما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. شكرا، ده قلناه. في الاسم الذي ايه؟ لا ينصرف، بيجرب ايه؟ بالفتحة، الا ان كان معرفة او مضافا الى معرفة زي ما قلنا قبل كده. دي ما قالهاش لكن ده قيد مهم جدا، اللي هو الذي لا ينصرف او غير المصروف او ممنوع من الصرف، ماشي، او الذي لا يجري. بس دي قديمه جدا، الاسم الذي لا يجري ده بطل مش موجود في اي كتاب نحوي يعني. لو وقفت عليهم استعملوه السيبويه في الكتاب وابن خروف في شرحه على الكتاب ويعلم ابن يعيش في شرحه على المفصل بتاع الزمخشري. لكن خلاص مصطلح منقرض يعني، لكن بيهم الدارسين اللي هم الدراسات الاولى ماشي. ده علامات الجر. يقول وللجزم علامتان. احنا عرفنا انه القاب او انواع او اقسام دي عبارات النحويين. الاعراب اربعة، الرفع والنصب والجر والجزم. وقلنا انه النصب والرفع مشترك بين الاسماء والفعل المضارع، وانه الجر خاص بل هو من علامات الاسماء، مفيش فعل مجرور ياخد. وانه الجزم خاص بفعل بفعل المضارع. جيد. اذا هو انا ما يتكلم عن مواضع الجزم المتوقع انه هيقول فيها اسماء، اكيد بيتكلم عن الافعال بس، عن الفعل المضارع خاصة. زي ما شفنا الان في الجر ما جبناش سيرة الافعال خالص لانه خاص بالاسماء. دلوقتي هو بيتكلم عن الجزم، والجزم لا اكيد بيتكلم عن الفعل المضارع فقط لا غير. فالجزم قال والجزم يقول وللجزم علامتان السكون والحذف. السكون والحذف. الجر علامته الأصلية، الأصل في الجزم هو السكون، زي ما الأصل في الرفع الضمة والأصل في النصب الفتحة والأصل في الجر الكسرة، الأصل في الجزم السكون. كل شيء غير السكون نابع عن السكون. خلاص. زي ما بيقول سيبويه، زي ما بيقول جمال الدين المالك الاندلسي، زي ما اخونا بيقول كده والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فارفع بضم، يبقى الاصل في رفع الضم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين. يبقى الجزم اصله ايه؟ بالتسكين. بيقول ايه؟ واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جا اخو بني نمر. يعني بيقول لك اي حاجه غير الاربعه دول اللي هم الضمه والفتحه والكسره والسكون يبقى نيابي. واجزم بتسكين وغير ما ذكر غير اللي قلناه ده ينوب يبقى نايب نحو زي جاء اخو بني نمر. اخو ده فاعل مرفوع جاء يعني جاء اخو. اذا ناخد انا اسماء السته فده مرفوع بالواو، ادي مثال بتاع ابن مالك جاء اخو بني نمر. بني دوت مفرد ولا جمع؟ جمع. خلاص. ملحق بجمع المذكر السالم لانه ملوش مفرد من من من لفظه، بنون وهذه كلها ملحق، ومضاف اليه مجرور بالياء، الياء نيابة عن الكسر. ده كلام ابن مالك. فبيقول وللجزم علامتان السكون والحذف. اذا الحذف نيابي والسكون اصلي. فاما السكون له موضع واحد فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر. اذا يتحصل احنا دلوقتي خدنا الفعل المضارع في كل احواله يا اخوة، انه بيكون مرفوع لما ما يتقدموش ناصب او جازم. اسمع واشرب ويقول ويضرب ويحب ويكره ويبغض ويأكل ويشرب ويموت ويحيا الى اخره. كل افعال مرفوعة لانها لم يتقدمها ناصب ولا جازم. وما ورد عن العرب بغير ذلك فشذوذ. فاليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل، زي ما يقول القصر يقول خلاص في افصح الروايات ومروي بالسكون. فاليوم عاشر وفي يقول اشربه، هو سكنها من غير ضرورة شعرية ان الوزن مستقيم ماشي متفاعل ومتفاعلون الطويل ماشي معاه زي ما هو. خلاص ده شذوز لا يجب حكايته ولا القياس عليه. فاليوم اشرب غير مستحقب من الله اسما ولا واجب. خلاص. الى الفعل المضارع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع واذا تقدمه ناصب درسنا مع بعض في النصب بالفتحة انه من على من مواضع النصب بالفتحة اللي قالها ابن عجل الروم ان الفعل المضارع يكون منصوبا يكون مسبوقا بآلات نصب بس يكون غير متصل باخره شيء زي لن اشرب ولن اسمع وان اقول وحتى اضرب الى اخره. الان خدنا اخر حاجة في الفعل المضارع اذا نصب بجازم وسأتي الكلام بالتفصيل في الدرس القادم على جوازم ونواصب الفعل المضارع الجوازم الثمانية اللي هيقولها ابن عجل الروم هما مش ثمانية ولا حاجة بس هو بيقول ثمانية خلاص وسنناقشه في قوله ان هما ثمانية اللي بيقول هما لم ولما وألم وألم ولم الأمر والدعاء إلى آخره. فما تقول لم أضرب لم أسمع لم يشرب لم يقل كل هذه الأفعال كما ترون أفعال مضارعة داخلها صحيح الآخر يعني ليست معتلة ليس آخرها واو أو ألف أو ياء فكل هذه أفعال علامة جزمها السكون. يعني لما أقول لك لم يضرب محمد أخاه كيف تعرب يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ليه السكون؟ لأن آخره صحيح كل حروف العربية صحيحة إلا الواو والألف والياء حروف علة. ليه اسمها حروف علة؟ دي نسيبها لكم وايد. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الله طب كده ياريت سؤال طب الفعل المضارع المعتل الآخر ده يبقى ايه؟ أما جاوبك وأما الحذف إذا العلامة الثانية الحذف هنحذف ايه؟ فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون الحذف موضعين فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. ماشي معتل الآخر يعني آخره حرف علة زي يخشى ده ايه حرف العلة اللي بآخره يخشى لا مش هنتمر دفاع سبب صرفي مش نحو ألف. طب يرمي آخره ايه؟ ياء. طب يغزو طب الأمثلة دي مقدسة هتلاقيهم في أي كتاب نحو بدءا من سيبويه لغاية المفصل ومغني اللبيب خلاص؟ تحبهم الأمثلة دول لأن واحد على الألف واحد على الياء واحد على الواو فيخشى ويرمي ويغزو دد دد والنحاة طبعا ومثلهم يخشى ويسعى وينمى ويضحى وإلى آخره ويرمي ويجري إلى آخره ويغزو وينمو في فرق بين ينمى وينمو خلاص واحد من نمى والتاني من نمية. إذا كل فعل آخره حرف علة يسمى فعل معتل الآخر. إذا جاء قبلها ينمى بالشكل ده ينمى يعني شاع ينمى الخبر يعني شاع الخبر لكن ينمو يعني كبر ما تستخدمش إلا مع الجثث ينمو الطفل ينمو الزرع لو استخدمت مع غير الجثث مع المعنويات يبقى مجاز لما تقول نمى الإسلام كان ده مجاز مش حقيقة. طبعا النحاة يقسموا الكلام لأسماء جثث وأسماء معاني. أسماء جثث كل حاجة مادية ماديات يعني. الأسماء جثث ومعاني. خلاص؟ اسم ذات واسم معاني. الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. جثث يقولوا جثث. النحاة يقولوا جثث. هتبلع عليه ماشي لما ابن مالك قال لما بيتكلم عن المبتدا قال ايه لما كان بيتكلم عن الاخبار تعمل البيت لا مذكور. المهم حتى اتذكره كده. قال واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر، يعني يسعى هذا شكله ورسمه يسعى خلاص. عايزين نحط قبلها لم، تقول لم يسعى، شكرا غلط، تحذف هذا الحرف تقول لم يسعى وتعوض عنه بحركة من جنس حرف العلة المحذوف. ايه حرف العلة المحذوف دوت؟ الالف، جنسه ايه؟ فتحة، يبقى لم يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه الفتحة وعلامة جزمه حرف العلة نيابة عن السكون خلاص. ولم يخشى الا الله، يخشى مجزوم بحذف الالف خلاص. اذا تقول لم يرمي ويغزو ويخشى محذوف حذف حرف العله اللي هو الياء في الاولى لم يرمي، والواو في يغزو ويخشى الياء الالف. ليه؟ لانه حرف، لانه فعل مضارع معتل الالف. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر قلناه، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. واحنا مش قلنا في الرفع انه علامات الضمة والألف والواو والنون أربع علامات، وقلنا من النون علامة رفع في الأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة يفعلان. نعم أخي في خاص خلاص. قلنا انه الافعال الخمسة التي كل فعل مضارع يتصل باخير واو الجماعة والف الاثنين او ياء المخاطبة، ليه؟ يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، مش قلنا الكلام ده؟ طيب هذه الافعال بترفع بثبوت النون كما تقدم الكلام، والضمائر دي كلها افعال، كلها فاعلون، الواو هي الفاعل والف الاثنين فاعل وياء المخاطبة فاعل، وتنصب بحذف النون. المسلمان لن يقوما، والمسلمون لن يقوموا، او الا تنصب وتجر، هذه هي الكوارث والمحاق. قلنا فعل ما بيتجرش خلاص يجزم، فلما هيجي يجزم ايضا ايضا ايضا هيجزم بايه؟ بحذف النون. المسلمون لم يضعفوا، والمسلمتان لم تقبل الضيمة، ولم يقبل الضيمة. اذا لن ولم نصبت بحذف النون وجزمت بحذف النون. واضح كده؟ لن تقبلي ولن تسمعي الدرس خلاص؟ اصله تسمعين وتقبلين، اذا تقول هذا فعل مضارع منصوب بلن، او لو قلنا لم تقبلي مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لانه من الافعال الخمسة، تقول لانه من الافعال الخمسة خلاص. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح؟ واضح. هذا هو الدرس. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبره، طلعت نافوخي ده بتاع الالفاظ اللي اقول خلاص اللي في موطن الشاهد. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، جثة اللي هو الجثث اللي هي اسماء المادية. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبره، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتى في كم والكلام ده خلاص. طيب الان نحن انهينا الكلام عن النصب والخفض خلاص. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبرا، ماشي؟ يعني ما تقولش مثلا المسلم اليوم، اليوم ده اسم زمان ظرف، يعني الظرف ما يجيش خبر عن اسم جثة ابدا يعني مستحيل تقول المسلم اليوم، يعني عارفين كلمة اليوم دي ممكن نرفعها خبر وممكن ننصبها ظرف احنا احرار، لكن لما طالما المبتدأ اسم جثة المسلم ده شيء مادي، فاذا ما ينفعش غير انك تقول المسلم اليوم، وتقول ان المبتدأ هو المسلم واليوم ده ظرف زمان متعلق بالخبر لتقديره كائن او استقر، المسلم كائن اليوم. لكن والله لو المبتدأ اصلا مش اسم جثة زي النصر او الحب او العزة، ممكن تقول النصر، عندك بقى هنا اختيارين في اليوم، اما تقول النصر اليوم وتقدر الخبر برضو متعلق بالظرف، او تقول النصر اليوم اليوم تعربوا مبتدأ خبر مرفوع بالضمة عادي. خلاص الى اخر هذا، الله اعلى واعلم. ان شاء الله في يوم من الايام انا اشعر بعد سنين ان شاء الله سنشرح الالفية ان شاء الله نبقى نتكلم. لو حد عنده سؤال في موضوع الدرس، كان في ميكانيكا امبارح في الثانوية العامة والناس كانوا هيموتوا.